المشترك، المشترك لفظون متعددون لمعنى متحد، كالبر والحنطة والقمح والذهب والعسجد، لفظون متعددون لمعنى متحد. والصحيح ما هو بين الجمهور جواز المشترك ووقوعه، ودليله كثرة الورود في كلام العربي الوقوع، في رأي الأكثر وقوع المشترك، وقيل ليس واقعا، وما أهم ذلك فهو من باب المشترك لفظ متعدد متحد لمعنى متعدد. نعم، أن تشترك المعاني في اللفظ الواحد، كيف العين للباصرة والنقدية وهكذا، نتكلم عليه الترادف، ويشترك عكسه لفظ متحد لمعنى متعدد، والأكثر على وقوعه، وقيل عن ليس واقعا، وما أهم ذلك وهو إما حقيقة في البعض مجاز في البعض الآخر، كالعين مثلا حقة في الباصرة مجاز في الجارية، في الجارية لصفائها شبهها بالعين في الصفاء، أو من باب أن يكون موضوع القدر المشترك كيف القرء في الطهي والحيض، فهو موضوع القدر المشترك بينهما هو الجمع، لأن الدم يجتمع في زمان الطهر في الرحم في البدن، وفي زمان الحيض في الرحم، والقرء بالجمع للقدر المشترك بينهم، ولا اشتراك هكذا. القول الثالث يقع في كلام العربي ولا يقع في الوحي، لأن كلام العرب قد تدعو الضوات له، وحجتهم أما أنه لو كان كذلك لأن المقصود من الوضع لإفادة، وهذا ووضع لفظين ووضع لفظين لمعاني متعددة يقع فيه الإبهام، ما هو إفهام، مقصود من الوضع الإفهام، والاشتراك يقتضي الإبهام، لكن يجب الآخرون أنه قد يكون بلا إبهام، تكون معهم من الكلام ما يدل على المراد، قال من اشتريت من العين لا إبهام ولا تطويل، أيضا مع أن الإبهام أيضا قد يكون قد يقصد، لأن الإبهام مقاصد العقلاء، وقيل يجوز بالكلام العربي ولا يجوز بالكلام الله تعالى هكذا. وثالث المنع في الوحي شرك، هو يبقى مبهما في انفراده ولا يبقى مبهما في التركيب. نعم، لأنه قد يكون معهم القرائن ما يدل على المراد. نعم، إطلاقه في معنى مثلا من إجازة النبلاء، قال يعني على نتكلم عليه الوضع، هل وجد لفظ واحد موضوع لمعاني متعدد، ثم على وجوده هل يجوز استعماله في جميع معانيه أم لا، هل يسوغ أن يستعمل في جميع تلك المعاني التي وضع لها مرة واحدة أو لا، إطلاقه في معنيه أو معانيه مثلا أجاز النبلاء، جمهور على جواز ذلك، لكن اختلفوا هل هو حقيقة أو مجاز، مجازا أو ضده، قيل مجاز، لأن العرب إنما وضعت من هذا اللفظ لكل معنى على حدة، وضعت هذا وحده ووضعت لهذا وحده، فاستعماله في المجموع استعماله في ما لم تضعه له العرب فيكون مجازا، وقيل أنه مجاز حقيقة، لأنه هو حقيقة في كل معنى، فليكن في الجمع كذلك حقيقة أيضا هكذا. مجازا ضد أي حقيقة، مجازا نقول نعم، هذا بعد استعماله، هناك إذا استعمل على ما يحمل، هنا تكلمنا على وضعه واستعماله وحمله، يا وجدنا لفظ مشترك مستعمل في كلامه على ما نحمله، يا لم تقم قارنة على أنه المراد أحد المعاني، لكن قد يكون مستعمله غائبة مات ما لا ندري ما يستعمله به. حتى نتحرى أن نعرف مراده. وهذا هو الحمل. معنى المعنى الحمل هو أن نتحرى المعنى الذي أراده المتكلم المستعمل. وما موجود. ولو كان موجودا نستفهمه عن مراده. لا أنا غير موجود. قال عندي عين وسكت. فعلى ما نحمله؟ هل نحمله على جميع معانيه احتياطه او يكون مجمله؟ لان المراد معنى وغير متعين فيكون مجمله. نعم عشان يحمل احتياطه منقول عن الشافعي. وقيل عن يحمله ظهوره ظاهر الجميع. هل هو احتياطا فقط؟ لاننا ان حملنا على الجميع لابد ان نصادف مراد المتكلم فهو احاط من هذه الناحيه. وقيل وقيل ظهوره معناه انه ظاهر الجميع. وهذا هو اللي قال الشافعي. قال ان ان يكون باب العموم. والعموم عنده نوعان: عموم عام افراده مستويه في الماهيه، وعام افراده مختلفه في الماهيه، وهم بالمشترك لان حقائق مختلفه هكذا. نعم هو اطلاقه في معنى مثلا مجاز النظم اجاز النبلاء. وقيل مجاز النهج العربي. وقيل لا يجوز استعمال اللفظ في معانيه، انما يستعمل في واحد فقط، لانه انما وضع لكل معنى على حدته، ولا يستعمل الا فيما وضع له نهج العربي. وقيل يجوز في السلبي ولا يجوز في الايجابي. لك ان تقول لا عين وتريد جميع معانيها وليس لك ان تقول عندي عين وتريد جميع المعاني. والفرق انك في السياق النفي تعم ولكن لك في الاثبات. لكن يرد هذا ان السلب انما يرد على ما يقصد في الاثبات. المعنى الذي يقصد في الاثبات والذي يدعو عليه السلب. يا قلت لا عين عندي، تريدون في العين مراد عندي عين؟ كانك قائل قال لك عندك عين، تقول لا عين عندي. فالنفي ينصب على ما قصد في الاثبات. فان صح قصد الجميع في الاثبات صح نفي الجميع، وان لم يصح قصد الجميع لم يصح نفي الجميع. هكذا. هاي ما نفس. هل يجوز ان يستعمل اللفظ في مجازي في وقت واحد؟ تقول مثلا عزل السلطان اميره او واليه. تريد لا نقول قتل السلطان واليه، تريد عزله وسجنه. واطلاق القتل على السجن والعزل هذا مجاز، فقد اطلقت له على مجازيه الاكثر ايضا على جواز ذلك. او مجاز او حقيقته ومجازيه. نعم كيف والله لا اشتري وتريد لا تباشر بذلك ولا توكل عليه. اطلاق الشراء على فعل نفسي حقيقه، واطلاقه على فعل بوكيل مجاز. وما يدل عليه وفعل الخير لعلك تفلح. افعل هنا استعمل فيه حقيقته ومجازه. افعل للوجوب حقيقه وللندب مجازا. وقد استعمل فيه ما هنا لان بقرينه ان الخير منه ما هو مندوب ومنه ما هو مواجب. هكذا. أشنتم أشنتم أيها